وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية الشريفة نقوم بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي وردت نتيجة المحاضرات السابقة، استكمالا لتوضيح بعض النقاط أو تصحيح البعض الآخر. هنا لدينا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: لماذا اخترتم هذه الطريقة وهي عرض المبادئ الدينية بطريقة علمية فيزيائية ورياضية وفلكية وغير ذلك؟ هناك سببان. السبب الأول: أنا منذ 9 سنوات وأنا أقيم كل سنة أيام الصيف في أوروبا في الغرب، وشاهدت أن ظاهرة الإلحاد تنتشر بين الشباب المؤمن، والتشكيكات تدخل إليهم من كل جانب ومكان، وذلك عبر شبهات تبتني على نقاط فيزيائية ورياضية. لا يدخلون إليهم عبر كلمات عامية أو شبهات خطابية، وإنما عبر شبهات مبنية على مبادئ فيزيائية أو مبادئ رياضية. لذلك رأيت من اللازم ومن الضروري أن يقوم رجل الدين بمراجعة هذه العلوم بحيث يكون على وفرة منها، ليكون قادرا على رد هذه الشبهات وعلى دفعها. طبعا هذا ليس سبقنا رجال علماء دين سلكوا هذا المسلك، منهم الشهيد السيد محمد باقر الصدر قبل 50 سنة وأكثر، استعان بالنظريات الفيزيائية في كتاب فلسفتنا وغيره في رد كثير من الأفكار الإلحادية. يعني هذا ليس أمرا جديدا. فدخلنا مع هذا العلم، يعني بدأت رحلة مع علم الفيزياء دراسة وثقافة حتى أدخل في هذا الطريق من أجل التمكن من رد هذه الشبهات بهذا الأسلوب وبهذا الطريق. السبب الثاني: أن المنابر كما ترون متنوعة، هناك منابر متخصصة في التاريخ، هناك منابر متخصصة في الفقه، هناك منابر متخصصة في عرض المشاكل الاجتماعية وعلاجها، وكل منبر هو مشكور على جهده ومشكور على تعبه، ولكل منبر هواة ولكل منبر راغبون. فنحن رغبنا أن ننوع أدوار المنبر، كما أن للمنبر أدوار في مجال التاريخ، في مجال الفقه، في مجال الفلسفة، في مجال الوعظ والإرشاد، فليكن للمنبر أيضا دور في مجال الحديث العلمي في رد الشبهات ومواجهة التشكيكات. فهذا من باب تنويع أدوار المنبر، والناس باختيارهم يحضرون أي منبر يعجبهم، يفيدهم، يغذيهم بما هو صلاح لهم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: الفيزياء تخصص له أهله، فكيف يقتحمه رجل الدين وتخصصه هو الفقه والأصول مثلا، ربما الفلسفة؟ الجواب: صحيح أن رجل الدين تخصصه غير تخصص الفيزياء، ولكن المحذور ما هو؟ المحذور أن يقتحم الإنسان تخصصا ليس بتخصصه من دون مراجعة أهله ومصادره. إذا اقتحم الإنسان تخصصا ليس له من دون مراجعة أهله ولا مراجعة مصادره، هذا محذور بلا إشكال، مفاسده أكثر من إيجابياته. ولكن الحمد لله، نحن عندما قمنا بهذا المشوار مع الفيزياء والرياضيات، أولا شكلنا فريق بحث منذ شهور، تتبعنا المصادر واستقرأناها مع فريق بحث يتكون من 5 أشخاص لهم خبرة بهذا المجال. ثانيا كنت أراجع أساتذة في الفيزياء يوميا قبل محاضرتي على المنبر، وكنت أعرض تمام النقاط عليهم. نعم، قد يصححون، قد يلاحظون، قد يؤيدون، نعم هذا الشيء لا إشكال فيه. ولا يعني هذا أن المحاضرات كانت خالية من الأخطاء، لا، إنسان ليس معصوما، ربما نقلت معلومة خطأ، ربما أخطأت في اللفظ، ربما كان التقريب للفكرة ناقص، ممكن هذا يحصل من المتخصص فكيف من غيره. زين، السؤال الثالث. نعم، ذكرتم من الأدلة على أن للكون بداية، ما ذكرتم من الأدلة على أن للكون بداية، وكان ذلك في الليلة الثانية ربما، يشبه ما ذكره الدكتور عمرو شريف في كتابه كيف بدأ الخلق. فإذا كان هذا هو المصدر لكلامكم فهذا يضعف الطرح العلمي، لأن الكاتب غير متخصص، مضافا إلى أن مقتضى الأمانة العلمية أن تذكروا الكتاب. الجواب عن هذا السؤال: أولا هناك مصادر كثيرة راجعناها ويعني عرفناها، ممكن أن تراجع كتاب عقل الإله وكتاب الله والفيزياء الحديثة للفيزيائي الشهير بول ديفيز، ممكن أن تراجع كتاب الكون والفلكيون للفلكي الأمريكي روبرت جاسترو، يمكن أن تراجع كتاب التصميم الذكي وكتاب ثورة التصميم إلى الرياضي المعروف ويليام ديمبكس. هذه كتب صحيح باللغة الإنجليزية، لكن لها تراجم، لها تلخيصات، لها من يعرفها، لها من يلج فيها. نعم، كتب الدكتور عمرو شريف أيضا كتب قيمة، فيها جهود جبارة. نحن أيضا راجعنا 4 كتب من كتبه: كيف بدأ الخلق، خرافة الإلحاد، رحلة عقل الوجود رسالة توحيد. لخصنا هذه الكتب، استقرأنا مصادرها، صححنا بعض ما فيها. هذه الكتب تحتاج إلى كتب الدكتور بالدكتور عمرو بالذات، تحتاج إلى مراجعة المصادر، تنظيم المعلومات والربط فيما بينها. أيضا هذا ضممناه إلى المصادر التي قمنا بمراجعتها في ذلك. زين، تحدثتم في ليلة عن القلب ونقلتم قضايا طبية تتعلق بالقلب، فما هي المصادر التي اعتمدتم عليها في إثبات ذلك؟ الجواب: نحن ذكرنا عدة معلومات عن القلب، منها أن لكل خلية عضلية للقلب مجال كهرومغناطيسي. مصادر هذه النقطة: راجع ما ذكره مكراتي وغيره في دراسة قدمت عام 1995 بعنوان تأثير العاطفة على دقات القلب في المدى القصير، وانشرت في الجورنال المجلة الأمريكية في بحوث الطب القلبي كارديولوجي. أيضا ما ذكره سينجر وغيره في دراسة عام 1998 بعنوان العلاقة بين سرعة دقات القلب وصلاحيتها مع الجنس والعمر لتسعة عقود، ونشرت في نفس العنوان السابق. ذكرنا أيضا أن المجال المغناطيسي للقلب المتغير يفوق بخمسة آلاف ضعف مال المخ من المجال المغناطيسي، وأنه يمكن رصد هذا المجال من 2 إلى 3 متر من جسم الإنسان. ذكرنا هذه المعلومة. ما هو مصدرنا؟ دامسيو في دراسة له نشرت عام 1994 بعنوان الخطأ والعاطفة والاستدلال، وأتكنز في عام 1995 بعنوان الإدراك والعاطفة والحصانة شبكة استتبابية، نشرت في الربع السنوية في الطب. زين، ذكرنا من المعلومات أن القلب يستقبل الموجات الكهرومغناطيسية ويفك الشفرة ويترجمها إلى مشاعر وأحاسيس. ارجع إلى ما ذكره باديسون في دراسة عام 1998 بعنوان الطاقة الخفية في القلب. أيضا فريدريكسون في دراسة له ما الفائدة من العواطف الإيجابية، نشر عام 1998. ذكرنا من المعلومات أن بين القلوب تواصل بين قلب الأم وقلب الطفل، وإن لم يكن هناك كلام، هذا موجود راجع في موقع هورت ماث يعني رياضيات القلب، وكونشز لاين نيوز أخبار الحياة الواعية المشرف عليه الدكتور باولاك. زين، ذكرنا أن للقلب جهازا عصبيا، وذكرنا تفاصيل ذكر ذلك أورمر وأردل، ونشروا أبحاثهم عام 1994 في نيورو كارديولوجي في نشرة أكسفورد، وأورمر أيضا له بحث قام به عام 1991 بعنوان بنية وعمل الأعصاب داخل الصدر، وأيضا ساندمان وغيره له دراسة عام 1982. بإمكان أي طبيب أي طالب طب يرجع إلى هذه المصادر ويرى هذه المعلومات التي نقلناها. فإن قلت، قد واحد يسألنا، طيب هذه المصادر لا تذكر أن هذه الأفكار ثوابت علمية حتى نحمل القرآن عليها، وإنما هي مجرد بحوث واستنتاجات. الجواب: ذكرت أنا في المحاضرة، هذه ليست ثوابت، ذكرت في المحاضرة أن هناك من يخدش في القرآن الكريم ويقول بأن قول القرآن الكريم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قال هذا الكلام من القرآن الكريم مخالف للحقيقة؟ لا، العلمية. ليش؟ لأن القلب مجرد مضخة دم. إحنا كان غرضنا ندفع هذه الشبهة، لا نريد أن نقول بأن ما ذكره هؤلاء العلماء في مقالاتهم ثابت، إنما نريد أن نقول ما هو ظاهر القرآن من أن القلب يعي، هذا له موافق مجموعة من الأبحاث والمقالات. ربما هذه ما وصلت إلى أن تكون حقائق علمية أو ثوابت، لكن لا يصح أن نشكل على القرآن بأنه مخالف للحقيقة العلمية مع وجود بحوث ومقالات منذ 20 سنة كتبت في مجال وعي القلب، وهذا البحث مستمر في هذا الطريق. زين، أكو نقطة أيضا استغربت أنا، يعني بعض أطباء ناقشني أنا مستغرب من هذه المناقشة. زين، نحن عندما نقول القلب يعي، شو مرادنا القلب يعي؟ يعني مثل وعي المخ؟ هناك فرق بين الوعي البسيط والوعي المركب. كيف يعني؟ مثلا أنا أعي وأعي أنني أعي، هذا يسمى وعي مركب. يعني أنا أعي وأنا واعي أنني واعي، واع لوعيي، هذا يسمى وعي مركب. هذا لا ندعيه للقلب، أنا أقول القلب يعي وعيا مركبا، حتى تقول بأن هذه الأبحاث لا تثبت هذه الدرجة من الوعي. ندعي أن للقلب وعيا بسيطا مثل الحس. الآن الأعصاب، كل عصب في الإنسان له شنو؟ درجة من الإحساس، درجة من الوعي. أما هذا الوعي وعي بسيط وليس وعيا مركب. فما كان الغرض الإشارة إليه هو الوعي البسيط لا الوعي المركب، حتى يقال بأن هذا لا دليل عليه أو لم تثبته الدراسات والمقالات التي أشرت إليها. نرجع الآن إلى الأسئلة، هذا كان ذكر للمصادر، الآن أذكر الأسئلة وأجيب عنها. السؤال الأول، ذكرتم في محاضرة لكم أن المجموعات الشمسية كواكب تدور حول نجم واحد، والحال أن هناك كواكب تدور حول نجمين. الجواب صحيح، ناسا نشرت عام 2011 أنها رصدت بعض الكواكب تدور حول شنو؟ نجمين وليس نجم واحد. زين، لكن هذا ما يخل بكلامنا. صحيح المعلومة صحيحة، بعض الكواكب تدور حول نجمين، بس هذا ما يخل بكلامنا. ليش؟ لأن كلامي إذا راجعتم المحاضرة كنا نقول وحدة الكون تدل على وحدة الله، وذكرنا مظاهر للوحدة. من المظاهر الوحدة أن منبع الكون واحد وهو الطاقة، وأن لبنة الكون واحدة وهي الذرة، وأن البناء الربطي واحد. ما هو البناء الربطي؟ كل الكون دائر على نسق واحد من البناء، كواكب إلكترونات تدور حول شنو؟ نواة. هذه النواة نجم واحد أو نجمين ما يأثر على شنو؟ ما يأثر على الفكرة. افترض أن النواة 10 أنجم، شنو يأثر على الفكرة؟ الفكرة أن البناء واحد، مو أن النواة واحدة. ليست الفكرة أن النواة واحدة حتى يقال أكو كواكب تدور حول نجمين، لأن النواة مو واحدة. الفكرة أن البناء واحد. يعني شنو البناء واحد؟ يعني نسق البناء واحد، دائما كواكب تدور حول نواة، ربما النواة تكون نجم واحد ربما تكون 10، إلكترونات تدور حول نواة، ربما هذه النواة تكون ذرة ربما تكون ذرات. ليس الكلام في وحدة المركز، الكلام في وحدة البناء، أن البناء له نسق واحد، فهذا لا يضر بفكرتنا إطلاقا. زين، نجي إلى السؤال الذي بعده. ذكرتم في محاضرة القلب أن القلب واعي وعنده إحساس ويستقبل رسائل وفك الرسائل، لماذا لا نحمل القلب في القرآن على القلب المعنوي؟ ليش نحمل القلب في القرآن على القلب المادي؟ ليش نحمل القلب المذكور في القرآن على القلب المادي فلنحمله على القلب المعنوي؟ الجواب: حمل القلب على القلب المعنوي يمكن في بعض الآيات، مثل قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هذا يمكن حمل القلب هنا على القلب المعنوي. أما بعض الآيات واضحة أنها تتكلم عن القلب المادي: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي، يتكلم عن القلب المادي بعد، شلون أنا أحمل على القلب المعنوي؟ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول في آية أخرى يقارن بين القلب وبين الحواس الخمس: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. واضح من المقارنة بين الفؤاد وبين الحواس أنه يقصد بالفؤاد الفؤاد المادي. إذن مع هذه الآيات لا مجال لحملها على القلب المعنوي، القلب المادي هو المراد، والقلب المادي له درجة من الوعي والإحساس. هذا الجواب عن السؤال الثاني. السؤال الثالث يا إخوان، ما بطول عليك لا تخافوا، يعني مختصرا، طبعا أنا لن أستطيع الإجابة على الأسئلة كلها، ولهذا قسمت الأجوبة على المجالس الثلاثة، يعني في هذا المجلس سأجيب على جزء من الأسئلة، في المجلس الثاني والثالث سأجيب على الجزء الآخر من الأسئلة. لا يمكنني استيعاب إجابة المسائل كلها في يعني هذه الساعة المخصصة لهذا المجلس، خصوصا أن الأسئلة كثيرة، وهذا شيء يفرحني، يعني يفرحني أن موسم عاشوراء في هذه البلدة الطيبة في الكويت كان موسما مباركا موفقا، والدليل على أنه موسم مبارك زخم الحضور وكثرة الأسئلة التي وردت من داخل الكويت ومن خارجه. وإن كنت أرتب أنا حسب كثرة الأسئلة، الكويت درجة أولى، عمان درجة ثانية، المنطقة الشرقية قطيف الأحساء درجة ثالثة، بحرين درجة رابعة، أوروبا وأمريكا درجة خامسة، لكن العراق جاءتنا منها أسئلة قليلة. المهم أن هناك تفاعل كان حول هذه الموضوعات وكثير من الأسئلة وردت، طبعا حذفنا المكرر تركنا غير المهم، بالنتيجة مجلس واحد ما يكفي، لذلك أجيب على بقية الأسئلة في بقية المجالس. زين، نجي إلى بقية الأسئلة. سؤال: ما يتعلق بمحاضرة الليلة الثالثة؟ هنا عدة إشكالات. إشكال الأول: أنتم ذكرتم كلام نيكوس من أن الأرض تقليدية تدور حول نجم تقليدي في أحد ذراعي مجرة تقليدية، ثم رددتم على نيكوس بأنه الكون قابل للفهم الرياضي. ما علاقة الرد بالإشكال؟ نيكوس يقول الأرض كوكب تقليدي، تون تقول الكون قابل للفهم الرياضي، هذا لا ينفي أن الأرض كوكب تقليدي. الجواب صحيح، صار وضع كلام نيكوس في المحور الثاني، مفروض أن نضعه في المحور الثالث، ولذلك أنا في المجلسين الآخرين خليته في المحور الثالث. كلام نيكوس كان يتعلق بالمحور الثالث وهو غائية الكون وليس بالمحور الثاني، لذلك في المحور الثالث عندما تحدثنا عن غائية الكون تحدثنا عن خصائص الأرض وأنها كوكب متميز، وكان هذا ردا على كلام نيكوس أنه كوكب تقليدي يدور حول نجم تقليدي في مجرة تقليدية. نعم. الإشكال الثاني: الكون في 100 مليار مجرة، مجرتنا اللي احنا فيها وهي درب التبانة فيها 100 مليار كوكب، فشنو المانع أن تكون الأرض صدفة أصبحت قابلة للحياة؟ من بين 100 مليار كوكب يصير كوكب واحد قابل للحياة صدفة؟ ماكو مانع، لو كان هو الكوكب الوحيد صح أن نقول كيف صار قابل للحياة صدفة، هذا دليل على أن هناك هدف وغاية. أما من بين 100 مليار كوكب كوكب واحد يكون قابل للحياة، هذا ممكن أن يكون على سبيل الصدفة. هذا هو الإشكال الثاني. الجواب: ذكرنا تلك الليلة مقدار حجم الأرض، مقدار بعدها عن الشمس، مقدار الغلاف الجوي المحيط بها، مقدار سرعتها، مقدار دورانها حول نفسها، الخصائص الكيميائية المتوفرة في الأرض. إذا لاحظنا هذا المجموع كله فهذا يضعف احتمال شنو؟ صدفة، ولو كان من بين 100 مليار كوكب. بالنتيجة اجتماع هذه المظاهر وهذه الشواهد كلها في كوكب واحد يضعف شنو؟ احتمال الصدفة. ولذلك قلنا هناك تناسب عكسي بين فرضية الصدق وفرضية الكذب. اجتماع هذه القرائن يقوي احتمال الهدفية والغائية ويضعف احتمال الصدفة، إلى أن يصل الاحتمال إلى درجة لا يعتنى به. فمجرد أن الأرض كوكب ضمن 100 مليار كوكب هذا لا يعني الصدفة، يبقى احتمال الصدفة احتمالا ضعيفا نتيجة لتراكم الشواهد والقرائن التي تضعف احتمال الصدفة وتجعله ضئيلا. زين، الإشكال الثالث: استشهدتم في المحور الثالث بكلمات جملة من العلماء الغربيين على هدفية الأرض، بينما مصب كلام العلماء الغربيين هدفية الكون وليس هدفية الأرض، وأنتم استشهدتم بذلك على هدفية الأرض. الجواب: لا، كان مصب كلامنا في المحور الثالث على هدفية الكون، واستشهدنا بالكلمات على هدفية الكون، ولكن حيث أن من المؤيدات والمؤكدات لهدفية الكون هدفية الأرض، استعرضنا أيضا هدفية الأرض لا لخصوصية فيها بل لتكون شاهدا على هدفية الكون، مضافا إلى أن كلمات العلماء الغربيين التي دلت على أن الكون هادف انطلقت من الإنسان الهادف. نقلنا بعض كلماتهم، قالوا: كيف يخلق كون أعمى بلا هدف مخلوقا هادفا وهو الإنسان؟ إذن هم انطلقوا من هدفية الإنسان. بما أنهم انطلقوا من هدفية الإنسان، إذن بالنتيجة نحن نقول الإنسان الهادف دل على هدفية الكون، وبما أن الإنسان الهادف من الأرض وإلى الأرض، إذن هدفية الإنسان تعني شنو؟ هدفية الأرض. فبين هدفية الإنسان وهدفية الأرض تلازم، فالاستدلال على هدفية الكون بهدفية الإنسان هو عبارة أخرى عن الاستدلال على هدفية الكون بهدفية الأرض لتلازم الإنسان والأرض. زين، نجي الآن إلى السؤال، ما أدري الخامس السادس. ذكرتم في المحاضرة الثانية أن المرتكز في ذهن إينشتاين أن الكون أزلي، بينما الذي طرحه إينشتاين هو أن الكون ثابت لا يقبل التمدد ولا الانكماش، ولم يطرح أن الكون أزلي. زين، الجواب: إذا راجعنا موقع سبيس يعني الفضاء، هناك مقال في هذا الموقع عنوانه أكبر خطأ فادح وقع فيه إينشتاين، عنوان المقال. يذكر في هذا المقال أن إينشتاين كان يعتقد بأبدية الكون، أن الكون أبدي يعني لا يزول. نحن استنتجنا من ذلك إذا كان إينشتاين يعتقد أن الكون أبدي، إذن هو يعتقد أن الكون أزلي، لأنه لا يعقل أن يكون أبدي وليس بأزلي. يعني بعبارة واضحة يفهمها أي متخصص، المادة إما محدودة أو غير محدودة، صح لو لا؟ إذا المادة محدودة إذن الكون ليس أبدي، إن محدودة ستنتهي. إذا غير محدودة إذن الكون أزلي. ما يصير نفكك نقول الكون أبدي لكن مو أزلي، التفكيك غير ممكن، إما المادة محدودة فليس بأبدي، أو غير محدودة إذن هو أزلي. فهناك ملازمة بين الأبدية والأزلية، خصوصا إذا اعتمدنا على هذا القانون، المادة شنو؟ لا تفنى ولا تستحدث، لا تفنى أبدية، لا تستحدث أزلية. إذن بالنتيجة هذا كان تمسكا بلازم واضح لمعتقد إينشتاين في تلك الفترة التي بعد ذلك طبعا عدل عنها. زين، سؤال الذي بعده، ذكرتم في إحدى المحاضرات أن طول بلانك، لقلنا أصغر طول تكون عليه المادة، طول بلانك 1/10 السالب 33، وهذا خطأ لأنه يجعل الرقم كبير جدا. جواب صحيح، حصل عندي سبق لسان وأصلحت في المجالس الثانية إذا تراجعوا المحاضرة، لأنه بحسب القاعدة الرياضية الأس إذا كان سالب في البسط نستطيع أن نحذف، نستطيع أن نضعه في المقام بحذف شنو؟ بحذف السالب. يعني هذا العدد نستطيع أن نعبر عن 1/10 السالب 33، أو نقول 1/10 أس 33. هذا الكلام صحيح، يعني كلا الصيغتين يمكن التعبير بها بحذف السالب في إحداهما. نجي إلى السؤال الذي بعده، ذكرتم أن سرعة تمدد الكون تفوق سرعة الضوء بمليار مرة، وقلتم هذا مستحيل فيزيائيا، والصحيح أنه ليس بمستحيل في الزمكان، نعم، يعني داخل المكان، في مادة داخل المكان، يعني داخل المكان والزمن، هل توجد مادة داخل الزمكان هي أسرع من الضوء؟ لا، هذا مستحيل. أما الزمكان نفسه، يعني الكون بزمانه ومكانه يكون امتداده أسرع من الضوء، هذا ليس مستحيلا فيزيائيا. الجواب عن ذلك، عندما نقول مستحيل فيزيائيا مو مقصود أنه ممتنع الحصول، مثل اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ممتنع أن يحصل، لكن عندما نقول هذا الشيء مستحيل فيزيائيا مو مقصود أنه ممتنع، لا، مقصود أنه لا يخضع للقانون الفيزيائي، خارج القانون، هذا مقصودنا بأنه مستحيل. يعني هذا أمر خارج القانون، وإلا هو ليس مستحيل، لو كان مستحيل لما وجد الكون. وجود الكون هو ابتنى على تمدد الكون بسرعة تفوق سرعة الضوء بمليار مرة، لو كان مستحيل ما وجد الكون. ليس مستحيل بمعنى ممتنع، لا، ممكن أن يحصل، لكنه لا يخضع للقانون الفيزيائي، ولا يمكن للقانون الفيزيائي تفسيره، لذلك احتجنا لقوة خارج القانون تقوم بإبداع ذلك وبإيجاده. زين، ذكرتم أيضا أن القوى الأربع تحكم الكون كله، والحال أن الذي يتفاعل مع القوى الأربع خصوص الكواركات. الجواب، ذكرت في نفس المحاضرة، القوى الأربع في ضمن المفردة كانت، كلها كانت مجتمعة ضمن المفردة التي نصف قطرها صفر، صح؟ وبحسب نظرية الأوتار اكتشف إمكان اجتماع القوى الأربع. ما دام اكتشف أن القوى الأربع ممكن أن تجتمع، هذا معناه أن جذور القوى الأربع موجودة في كل أجزاء الكون، ما دام يمكن اجتماعها إذن جذورها موجودة في سائر أرجاء الكون، وإن لم تتمثل بشكل فعلي في جميع الأجزاء. خلنا نعتبر العاشر حتى نخلص. السؤال العاشر، ذكرتم أن احتمالية نشأ الكون صدفة 1/10 أس 123، والرقم الصحيح 1/10 مضروبة في نفسها 10 أس 123 مرة. هذا أيضا ذكرت الآن الجواب عنه، كولينز هو الذي قال إن تأثير القيم الكونية على نشأة الحياة صدفة احتماله 1/10 السالب 123، وهذا الرقم لا يمكن حتى كتابته، لأننا لو وضعنا على كل جسيم رقم معين يعني صفر، لو وضعنا على كل جسيم صفر فسوف نتوقف عند 10^80 وهي عدد جسيمات الكون. سؤال 11، ذكرتم أن الكون قائم على تزاوج المادة والمادة المضادة، كل شيء في مادة ومادة مضادة، مثل إلكترون إلكترون المضاد، ولكن علميا يقال إذا تصادمت المادة والمادة المضادة فنيت، فلو كانت المادة والمادة المضادة متساوية في الكون لما وجدت أي مادة، والحال بأن المادة موجودة. الجواب، علميا كل مادة تحمل نقيضها لكن لا على نحو الفعلية، سموها قوة قابلية. شلون؟ خل أضرب لك مثال. تجي مثلا إلى بذرة الشجرة، عندك بذرة، بذرة شجرة التفاح، هذه البذرة فيها قابلية لأن تصبح شنو؟ شجرة. هي الآن حبة صغيرة لكن فيها قابلية لأن تصبح شجرة. شنو معنى فيها قابلية؟ يعني عناصر الشجرة موجودة في هذه البذرة لا بالفعل بل بالقوة والقابلية. شوف هذا الحويمن المنوي يصير إنسان، شو معنى يصير إنسان؟ يعني عناصر وجود الإنسان موجودة في هذا الحويمن المنوي لكن بالقوة والقابلية. كل موجود مادي هو يحمل المادة المضادة لكن على نحو القوة والقابلية لا على نحو الفعلية والتساوي حتى يوجب ذلك ثناء المادة. خلاص وصلنا إلى الأخير. ذكرتم في نسبية الشر أن الوجود ما في شر، يعني جواب الفلاسفة هو خير لجهة شر لجهة، مثل شنو؟ مثل ذكرنا الحشرة، الحشرة شر للإنسان خير لبعض النباتات، زين؟ والجواب لكن بعض الشرور ما فيها خير أصلا، مثل السرطان، الأطفال، طفل مصاب بالسرطان منذ ولادته أين الخير؟ هذا شر محض. لاحظوا يا إخوان، شرور، في شرور تنتسب إلى الله، في شرور تنتسب إلى العباد. إحنا نتكلم عن الشرور التي تنسب شنو؟ إلى الله. والله أب هو مريض نقل المرض إلى شنو؟ إلى أبنائه، بعد يقول هذا شر، ليش الله هذا شر؟ هذه عوامل وراثية فعلت مفعولها. إنسان عاش في بيئة ملوثة شنو؟ أصبح مريضا، يقول لا والله هذا شر، ليس منتسبا إلى الله، وعاش في البيئة الملوثة بعد شنو؟ نتكلم عن الشرور المنتسبة إليه، مثل البراكين، الزلازل، زين، الأشياء التي تحدث حدوثا كونيا طبيعيا، هذه كيف نعالجها؟ أما الشرور التي تنشأ عن خلل بشري، هذه الشرور ناشئة عن خلل بشري، هذه راجعة للبشر وليست راجعة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ورد في بعض الأحاديث من زوج عن النبي محمد ولذلك ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله من زوج ابنته شارب خمر فقد قطع رحمها. يعني هذا الذي يعيش على المسكر بالنتيجة بمقتضى العوامل الوراثية ينتقل إلى ذريته إلى نسله، هذه مسألة ترجع لخلل بشري لأنها راجعة إلى الله تبارك وتعالى. مثل الآن، فلا أضرب لك مثال، إنسان عائلته مو معروفة بالذكاء بحكم العوامل الوراثية ما يخرج ذكي، يعني هذا بعد يقول على الله، هذا من الله، إيش ما خلاه ذكي؟ ها، هو انحدر من أعراق هي بهذه الصفة، هو انحدر من أعراق هي بهذه الصفة نتيجة لتزوج أبيه بأمه وصار هكذا. هذا شنو يعني؟ هذا كل شيء، هل هذا من الله؟ ها، هذا نتيجة عمل بشري حدث هذا الأمر. هذا إنسان ينحدر من أعراق معروفة بالذكاء يخرج ذكي، هذا إنسان ينحدر من أعراق معروفة بالمهارة في الفنون يكتسب المهارة، العوامل الوراثية تؤثر أثرها، لا أن كل أمر ننسبه إلى الله ونعتبره مخالف للعدالة وللحكمة وللرحمة وإلى غير ذلك. زين، سؤالي الذي بعده، ذكرتم أن الشر نسبي، هذا معناه أنه موجود وليس معدوم. يا أخي، قلنا منتزع من أمر عدمي، نسبي منتزع من أمر عدمي، والأمر المنتزع لا يزيد على منشأ انتزاعه، إذا منشأ انتزاع عدمي إذن هو عدمي، وبينت هذا وشرعت هذا. قلت الحشرة والإنسان كيف انتزعنا الشر؟ قلنا نتيجة عدم، عدم، شوف كلمة عدم، نتيجة عدم انسجام الحشرة مع بعض خلايا الإنسان، نتيجة العدم انتزعنا فكرة الشر، فالشر فكرة منتزعة من العدم، لذلك هي عدمية وليست وجودية. زين، مسألة، وهو أنه هذا الشخص ركز عليها كثير، أن هناك اختلاف في ترقيم القرآن، هذا يرجع للمحاضرة اللي كانت تتعلق بالأخطاء العلمية في القرآن، هناك اختلاف في ترقيم القرآن، ترقيم المدني 6214، ترقيم المكي 6219، ترقيم الشامي 6226، ترقيم الكوفي 6236. وفي رواية الكليني، الشيخ الكليني في كتاب الكافي روى عن الإمام عليه السلام أن القرآن الذي نزل به جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله 17,000 آية. كيف نجمع بين هذه الأمور؟ التفت لي جيدا. أولا، رواية الكليني فيها نسختان للكافي، نسخة قال 7,000 آية، نسخة قال 17,000 آية. الترجيح طبعا لنسخة 7,000 آية، لأنها نسخة الفيض الكاشاني الذي راجع نسخ الكافي وقام بتصحيحها 7,000. من نجي إلى رواية الكافي التي هي 7,000 آية؟ أولا، في طريقها محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد مو معلوم هو أحمد بن محمد بن عيسى الثقة أو أحمد بن محمد السياري الذي لم يثبت وثاقته، خصوصا أن هذه الرواية موجودة في كتاب السياري، فالرواية لم تتم سندا. على فرض أن الرواية تامة سندا، فهذا راجع لاختلاف الترقيم. كيف اختلاف الترقيم؟ خلا أشرح لك. أكو بعض الآيات اختلف في ترقيمها، مثلا الآية التي فيها آية التطهير، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه كلها آية واحدة لو آيات، بعض الترقيمات تعتبرها كلها آية واحدة، بعض الترقيمات تعتبرها شنو؟ آيات، إلى قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آية، إلى قوله وأطعنا الله ورسوله آية ثانية، إلى قوله ويطهركم تطهيرا شنو؟ آية ثالثة. بعضهم يعتبرها ثلاث آيات، بعضهم يعتبرها آية واحدة، إذن صار اختلاف شنو؟ في الترقيم. الآن البسملة، البسملة عند إخواننا أهل السنة شنو؟ ليست آية من كل سورة، البسملة ليست آية من كل سورة، بينما المعروف عند علماء الشيعة أنها آية من كل سورة. إذا نتيجة هذا الاختلاف سوف يصبح اختلاف في ماذا؟ في الترقيم. نتيجة الاختلاف في الترقيم تحمل هذه الرواية، رواية الكليني، على أنها من باب الاختلاف في الترقيم، لا أن هناك اختلاف في مادة القرآن. مادة القرآن ليس فيها زيادة وليس فيها نقيصة، وإن وقع اختلاف في ترقيم الآيات. السؤال الأخير: لماذا لم يخلق الكون مثاليا؟ ليش الله خلق خير وشر ومشاكل؟ طيب يخلقه مثالي، كل شيء تمام، كل شيء مريح، ها؟ ليش يخلقه بهذا النحو؟ لماذا لا يخلق كونا مثاليا؟ أجبنا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول ذكرنا في تلك الليلة، ليلة 11 من المحرم، أن خلق الكون ممزوجا بخير وشر للإشارة إلى جلاله تعالى وجماله، لأن من مظاهر جلاله الشرور، البراكين، الزلازل، الأعاصير، من مظاهر جلاله. وإنما عبر عن جلاله جل وعلا بالشرور لإبراز الفقر الوجودي لدى الإنسان ومدى حاجته إلى أن يعرف موقعه في الوجود وصغر حجمه في الوجود. ذكرنا هذا السبب. سبب الآخر: أنت يعني كل شيء تريد تأخذه بالراحة، بس أنت ما تدور إلا الراحة، يعني كل شيء تريد توصل إلى بالراحة. نعم، الله خلق عالما مثاليا، ألا وهو الآخرة، ألا وهو الجنة. لكن الله تبارك وتعالى يرى أن كمال الإنسان أن يصل إلى المثالية عن جدارة واستحقاق، لا أن يصل إلى المثالية بشكل شنو؟ جاهز. خل أضرب لك مثال. يعني الآن أنت تجي إلى طفلك، طفلك عمره 5-6 سنوات، تعطي شهادة دكتوراه، يستفيد من شهادة الدكتوراه؟ ما يستفيد منها. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى هذا الكمال عن جدارة واستحقاق، وصل إليه بشكل جاهز. الكمال متى تحصل عليه؟ إذا وصلت إليه عن جدارة واستحقاق. كل كمال تصل إليه عن جدارة واستحقاق تشعر بطعمه، تشعر بالسعادة به، لأنك وصلت إليه عن جهد وتعب. كل كمال تصل إليه عن جهد وتعب تشعر بطعمه، تشعر بالسعادة بالتفاعل معه. وأما الكمال تحصل منصب الشكل صدفة، تحصل مثلا يعني مبلغ مالي ما تحلم به صدفة. الشيء الذي تصل إليه بجهد وتعب هو الذي تشعر بالسعادة عند التفاعل معه، وهو الذي تشعر بكماله وطعمه. لذلك أراد الله تبارك وتعالى أن نصل إلى العالم المثالي وهو الجنة عن جدارة واستحقاق، عن إرادة، عن مجاهدة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك اختلف الناس، منهم من وصل إلى الشر، منهم من وصل إلى الخير، منهم من ارتفع، منهم من هوى. كما قال تبارك وتعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا سار نحو نحو الحفيرة، سار نحو النزول. وهناك من سار نحو الصعود. فإذن هناك فرق بين البشر، والكل باختياره وإرادته. هناك فرق بين الحر بن يزيد الرياحي وعمر بن سعد. عمر بن سعد كان جندي في جيش الإمام علي. عمر بن سعد ابن خالة علي الأكبر، صور أبناء خالة، بينه وبين علي الأكبر نسب. عمر بن سعد ابن خالة علي الأكبر، وكان جنديا في جيش الإمام علي عليه السلام، وقريبا من بيت الإمامة، لكنه ختم حياته بالسوء. لذلك الإمام الحسين جلس وياه ليلة العاشر قبل أن تقع الواقعة، أذكره بالماضي، أذكره هو وين كان، أذكره هو وين في أي موقع كان، لكنه أصر على أن يتخذ هذا الموقف. لذلك قال له الحسين: لا أكلت بر العراق. وفعلا بعد قتل الحسين ما استطاع أن يأكل بيده بدعوة الحسين عليه السلام. هذا عمر بن سعد ختم حياته بالسوء، والحر بن يزيد الرياحي جاء لقتال الحسين، جاء لقتال الحسين، جاء في زهاء 1000 فارس لقتال الحسين بن علي. لكن يوم 10 من المحرم، إلى يوم 10 هو ما زال على طريقه، يوم 10 من المحرم عندما استعر القتال ورأى الذبح والفتك بآل بيت رسول الله، التفت إلى عمر بن سعد قال: أنت مصر على قتال هؤلاء؟ قال: نعم، قتاله أهو قتالا أهونه أن تطير الرؤوس وتقطع الأيدي. وإذا به يرتعش بدنه، قال أحد أصحابه: ما أصابك أيها الحر؟ لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، أصابك مثل الإفكل. قال: ما أصابني شيء، ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. ويمم نحو الحسين وقال: هل لي من توبة؟ قال الحسين: إذا تبت تاب الله عليه. ولما قتل وقف الحسين على جسده وقال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. ختم حياته بالحسنى. هذا الحر لما قتل الجميع والأنصار ظلت جثث القتلى على حر الثرى، جاءت القبائل، كل قبيلة إليها قتيل أخذته ودفنته. نعم، الحر بن يزيد الرياحي أقبلت قبيلته وأخذته مكرما معززا ودفنته في موقعه الذي هو فيه الآن، دفنته هناك. وبقي جسد الحسين وأجساد بني هاشم صرعى على الثرى تسفي عليهن الرياح وتسفي عليهن الرمال، تصهرهن الشمس بضوئها. الله أكبر. بقيت هذه الأجساد إلى أن أقبل بنو أسد، طنبوا خيامهم، خرج نساؤهم إلى المشرعة يملأن القرب، فرأينا أجساد القتلى ملقاة على الرمال. كلما ساروا وجدوا جسدا من الأجساد، حتى وجدوا جثة عظيمة تظللها الطيور من حرارة الشمس، وشموا منها رائحة العطر، قالوا: هذا الجسد جسد عظيم، إن صدق ظننا فهذا جسد الغريب أبي عبد الله، لقد سمعنا أنه قتل في هذا الوادي. أقبلوا إلى رجالهم، قالوا لهم: لقد رأينا جسد الحسين صريعا، إما أن تقوموا بدفنه أو أعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه. أقبل رجال بني أسد احتفوا حول الجسد الشريف، بينما هم كذلك، وإذا بفارس من ناحية الكوفة، قالوا: تنحوا عن الطريق، نخاف أن يكون من جماعة ابن زياد. حتى أقبل الفارس، نزل من على جواده، وإذا هو رجل عليل نحيف يجر رجليه ويمشي. سلم عليهم، ردوا عليه السلام، قال: ما تصنعون هنا؟ قالوا: جئنا لنتفرج. قال: أخبروني الحقيقة، لم جئتم؟ قالوا: جئنا لنجهز جسد الغريب أبي عبد الله. قال: وأنا جئت لذلك، أعينوني على دفنه. دفن الأنصار في موقع، دفن بني هاشم في موقع، دفن عمه العباس، دفن الأكبر، ثم جاء إلى جسد الحسين. الله أكبر. مد يديه تحت الجسد فتساقطت العظام، وتفرقت الأجزاء. قال يا بني أسد أما عندكم بارية ألم بها هذا الجسد العريان؟ قالوا بلى. جاءوا له بحصير من سعف النخل صار يجمع عظامه وأعضائه، يركب العظام على الصدر، يركب الصدر على الساق، يركب الساق على القدم، إلى أن جمع عظامه وضعه على يديه. قالوا نساعدك على حمله. قال إن معي من يعينني على حمله. ثم أنزله إلى قبره وأجلسه فيه، ثم رجع مرة أخرى. تبحث عن ماذا؟ تبحث عن ماذا أيها الفارس؟ قال أبحث عن طفل رضيع قتل على يدي والده الحسين، حتى لقي جسد ذلك الطفل وإذا هو جثة بلا رأس. أخذه ودفنه عند صدر أبي الحسين، ثم جلس عند شفير القبر ونادى أبا حسين عليك مني السلام، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. حنى ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله، بدال الجفن والتابوت لف بباريه وشاله. لم الجسد المطشر يا والي وجمع وصاله، واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصفه. لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفن خلاها بقبره والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على القناة مرفوع. يا هلالا لما استتم كما لا غاله خسفه، يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. هو اللي يا عجيب ريلتين سيتهز لما اهدى، شيل قبل لا ينظر بهالحال لجده.